في أفواههم وقالوا

Yeah. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله وسخر لكم الشمس والقمر رب اجعلني فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وليعلم